حصة النهاردة ورد من المستمع علي العربي المقيم بقرية منشأة السادات مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، والهمسة موجهة للسادة المسؤولين في مديرية الأوقاف بالمحافظة، بيقول فيها: أن يا حضرات، نويت بيني وبين نفسي إن أعمل خير يتحسب لي في ميزان حسناتي. أخدت عهد على نفسي إن أعمل عملية إحلال وتجديد لثلاث مساجد عندنا في مركز الشهداء على نفقتي الخاصة، ومن غير ما نطلب من الحكومة أي تكاليف. وقدمت طلب بالكلام ده لمديرية الأوقاف في محافظتنا، محافظة المنوفية، علشان كل حاجة تمشي رسمي يعني. والثلاث مساجد هما مسجد أبو منصور في منشية السادات، ومسجد التوحيد بسلمون، ومسجد الرحمن بعزبة علقام. لكن لما رحت لمديرية الأوقاف أقدم الطلب، فوجئت بالبيه الموظف المحترم بيقول لي: يا سيدي ربنا يقدرك، وإن شاء الله في ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يكرمك، ياريت بقى توقع لي بالموافقة على الطلب، علشان يعني العمال يبتدوا الشغل إن شاء الله. لا يا حبيبي لا، هي الحكاية أصلها مش سهلة كده زي ما أنت بتصور. أنت لازم الأول تجيب لنا خطاب ضمان من البنك بمتين ألف جنيه. 200,000 جنيه؟ ليه يا سعادة البيه؟ خطاب ضمان ب200,000 جنيه ليه؟ وانا طلبت منكم حاجة لا سمح الله؟ ده انا هكلف من جيبي من غير ما اغرم الاوقاف ولا مليم. والله يا سيدي ده القانون بتاعنا بقى، القانون بيقول كده، هات لنا خطاب الضمان وانا اقول لك توكل على الله واشتغل وربنا يوفق الجميع لفعل الخير. يا سيدي شب عصير عصب يا ابراهيم لو سمحت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب أنا هجيب خطاب ضمان ب200,000 جنيه ولا هجدد المساجد اللي أنا عايز أجددها لوجه الله سبحانه وتعالى؟ المهم ولاد الحلال قالوا لي قدم التماس علشان يعفوك من خطاب الضمان ده. قلت ومال، حاضر، وقدمت الالتماس، قلت ربنا يهديهم ويوافقوا. لكن لما رحت أسأل قال لي حضرته: لا والله معلش مش هينفع يا محترم، لابد من خطاب الضمان. والدنيا تعطلت ومعرفناش نهد المساجد ولا نجددها ونبنيها، علشان كده جيت لحضراتكم. يمكن يكون عندكم حل. يا ترى مشكلتي دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.